الحكم فيما يفعله كثير من الناس من فضل ثلاث حساسات من التراب على قبر الميت بعد دفنه. هذا ورد في حديث صحيح.